عمل ما حتى وإن لم يكن عبادة لكن له تعلق بالأحكام الشرعية يوزن بهذا الحديث. من أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه فهو رد. وسبق أن العمل لا يكون متقبلا إلا بشرطين، كما يقول الفضيل بن عياض في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. أخلصه هذا الشرط الأول الإخلاص، وأصوبه هذا الشرط الثاني، وهو الذي يفهم من هذا الحديث. منطوق الحديث أن من عمل عملا ليس له دليل من الكتاب والسنة خاص ولا عام فإنه يكون عمله مردودا غير مقبول. مفهومه أن من عمل عملا موافقا لما جاء في الكتاب والسنة فإن عمله ماذا؟ مقبول غير مردود. من عمل عملا غير موافق للأدلة المأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا عمله ماذا؟ مردود. هذا منطوق الحديث. مفهومه أن من عمل عملا يوافق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فذلك العمل مقبول، وهذا معنى قول الفضيل بن عياد أصوبه، فإن العمل لا يكون صوابا إلا إذا كان على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا ما يعمله بعض العاملين من المبتدعة من التقرب إلى الله عز وجل بسماع الملاهي أو الرقص أو نحو ذلك، هذا عمل مردود لأنه عمل محدث مبتدع مخترع لم يأتي في كتاب الله عز وجل ما يوافقه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا أراد أن يصلي الظهر خمسا أو ستا فعمله مردود عليه غير مقبول، وإن زاد لأنه على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدعة قد تخل بأصل العمل فتبطله كله، مثل ما مثلنا قبل قليل رجل يصلي الظهر خمسا أو أربعا أو ثمان هذه صلاته غير مقبولة يضرب بها وجهه لأنه خالف ما جاءت به السنة المتواترة. وقد يختل العمل ويأثم صاحبه وإن لم يرجع ذلك إلى أصل العمل. فرجل مثلا يصوم رمضان فصام النهار وواصل إلى الليل، فهذا صيامه للنهار مقبول، وأما مواصلته إلى الليل صام الليل كله مع النهار بعد غروب الشمس فهذا عمله مردود على وجهه. وأما صيامه للنهار فمقبول ولا يبطل العمل كله. والبدعة التي هي ما أحدث في الدين وليس له دليل في الشرع من الكتاب والسنة، البدع أنواع: بدع اعتقادية، وبدع في العبادات، وبدع في المعاملات. البدعة الاعتقادية كالتجهم والاعتزال والقول بالقدر والإرجاء وما شابه ذلك. البدع في العبادات كما مر التمثيل عليه، ومن ذلك لو أن رجلا توضأ أربع مرات أو خمسا، هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمرة وكرر مرتين وثلاثا ولم يزد. بدع في المعاملات أن يبيع بيعا يأتي فيه بشرط لا يوافق ما جاء في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدلة العامة أو الخاصة. وهذا الحديث جاء بمعنى آيات وأحاديث أخر تدل على معناه، ومن ذلك قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أحدث في الدين شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمله فقد ناقض بقوله أو فعله هذه الآية، لأن الدين قد كمل بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مجال للزيادة فيه، فكل من زاد في الدين شيئا ليس منه فهو مردود عليه. وقوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا استفهام إنكاري. وجاءت في السنة أحاديث أخر بمعنى هذا الحديث، منها الحديث العظيم حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حينما قال، وهو أحد أحاديث هذا الكتاب لكن لعلنا لا نبلغ شرحه، قوله رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، وهذا هو الشاهد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا معنى هذا الحديث، بمعنى هذا الحديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لماذا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ لأن الله عز وجل قد أكمل هذا الدين كما قال تعالى في الآية، آية سورة الأنعام الآنف ذكرها، فلا مجال للابتداع، كما في الأثر اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. عليك أيها المسلم بالاتباع، فلو عملت بالسنة فإنك لا تحتاج إلى هذه البدع والمحدثات والأمور الخرافية، ولا تجد لها وقتا. فلما تنصرف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتغل بهذه البدع والمحدثات؟ وفي هذا الحديث، حديث العرباض، الإشارة إلى وقوع الاختلاف. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأن سائلا يسأل ما المنقذ من هذا الاختلاف، وكيف نعرف الحق من الباطل؟ الجواب: عليكم بسنتي، تمسكوا بها، عضوا عليها، يعني تمسكا شديدا، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا الحديث كما تقدم عن ابن رجب رحمه الله ورضي عنه ورحمنا الله وإياكم ورضي عنا، أن إنه أصل عظيم في الاتباع وترك الابتداع. في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهي قريبة في المعنى من الرواية السابقة. استفادوا من هذا الحديث: أولا، رد كل محدثة في الدين لا توافق الشرع، ثانيا، أن كل ما شهد له شيء من أدلة الشرع، أن كل ما شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس برد بل هو مقبول. ثالثا، إبطال جميع العقود المنهي عنها وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها. رابعا، أن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. أن النهي يقتضي الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. أن الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عنه مستحق للرد. هذه الفائدة الأخيرة كأنها يعني شبيهة بالمثال: لو أن خصمين ادعى واحد منهما على الآخر بمال، ثم ترافع إلى القاضي فحكم على أنهما يصطلحان، ولهذا المدعي في الحقيقة مال في ذمة هذا الشخص ولكن ينكره، وحكم القاضي بالصلح بينهما على شيء أقل مما يستحقه المدعي، فهذا المدعى عليه لا يكون بحكم الحاكم في حل، بل هو مقتطع لحق أخيه. اقرأ الحديث التالي. قال رحمه الله: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، لأنه وأباه كليهما صحابيان. هذا أيضا من الأحاديث العظيمة، وتقدم عند أول درس أن هذه الأحاديث قصد النووي بجمعها أن كل حديث منها يدل على قاعدة من قواعد الدين، أو على أكثر من قاعدة، ومنها هذا الحديث العظيم، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال هو ما نص الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع المسلمون على تحليله، أو لم يعلم فيه من، هذا هو الحلال، ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تحليله، أو لم يرد فيه أو لم يعلم فيه منع. بين، الحلال بين، إن الحلال بين، بين أي ظاهر. أما الحرام فهو عكس الحلال، وهو ما نص أو أجمع على تحريمه، أو على أن فيه حدا أو تعزيرا أو وعيدا. حلال كأكل لحم بهيمة الأنعام المذكى التذكية الشرعية، لا يشك في حله. الحرام كشرب الخمر أو الزنا، أعاذنا الله وإياك. وبينهما أمور، أي شؤون وأحوال، مشتبهات، أي غير واضحة. لا بحل ولا بحرمة، ليست بواضحة، لا حليتها ولا حرميتها. يعلمهن كثير من الناس، أي إن كثيرا من الناس لا يعلمون هذه المشتبهات، ما الحكم فيها؟ أهي حلال أم هي حرام؟ هذا المنطوق. مفهوم ذلك أن هناك بعض من أهل العلم يعلمون ذلك. من اتقى الشبهات، أي تركها وحذر منها، قد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ، السين والتاء هنا للطلب، أي طلب البراءة له من الذم الشرعي وحصلها له. عرضه إذا برئ دينه، ما فائدة ذكر عرضه هنا؟ أي سلم من كلام الناس فيه، يصون نفسه من كلام الناس فيه إذا ترك هذه المشتبهات. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي إذا اعتادها واستمر عليها أدته إلى التجاسر على الوقوع في الحرام. وجد أمرا مشتبها، بيعا أو أي شيء مشتبه، اشتبه عليه، هل هو حلال أم حرام؟ فإذا كان كلما قابله ذلك لا يبالي، يأخذه يعمل به، يوشك أن يقع في الحرام، تهون عليه مسألة الحرام فيقع فيه. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كالراعي يرعى حول الحمى، الراعي الذي يرعى غنمه حول الحمى. الحمى مكان فيه حشب وخضرة، كان في العادة يحميه الملك فلا يدخل فيه الرعاة، فلو جاء راع ومعه ماشيته ورعى حول الحمى هذا الذي هو ممنوع من أن يرعى فيه، يوشك أن تدخل بعض ماشيته في ذلك الحمى. فإذا فعل ذلك وحصل ذلك استحق العقوبة، استحق العقوبة، أن هذا حمى لا يجوز لك أن تدخله، ورعيت ماشيتك عنده فدخلت فيه فاستحق العقوبة. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الذي جعله الله عز وجل وجعله محظورا علينا هي الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه إشارة إلى أهمية الأعمال القلبية، وأن القلب كالملك على سائر الأعضاء، إذا صلح صلحت بقية الأعضاء، وإذا فسد فسدت بقية الأعضاء. إذا صلح القلب بالإخلاص لله عز وجل وخشيته ومحبته تبعت بقية الأعضاء رضوان الله عز وجل. فلذلك الذي يحرك الإنسان ويرفع من همته لطاعة الله عز وجل بتوفيق الله سبحانه هو القلب. إذا كان القلب حيا ملئ بالخير بالخشية والمحبة والإنابة والخوف من الله سبحانه وتعالى انقادت بقية الأعضاء إليه، فصار لا يمشي إلا لطاعة الله ولا يستخدم يديه ويستعملها إلا في طاعة الله، ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يتكلم إلا بما يحبه الله. فلذلك في هذا إشارة إلى مراعاة إصلاح القلب، إلى وجوب مراعاة إصلاح القلب بما يصلحه من ذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه والتفكر والتدبر فيه ولزوم الطاعات من قيام الليل وقبل ذلك المحافظة على الفرائض، فإن ذلك مما يصلح القلب. فإذا صلح القلب صلحت بقية الأعضاء، كما أنه إذا فسد القلب فسدت بقية الأعضاء. إذا امتلأ القلب بالشبهات ومحبة الشهوات والانصراف عن الله عز وجل وعدم خشيته والتضرع إليه والخشوع له فسدت بقية الأعضاء، فصار الجسم واهنا في طاعة الله عز وجل. إذا أراد صاحب ذلك القلب أن يعبد الله يصلي أو يصوم فكأنه يرفع جبلا ثقيل ذلك عليه جدا. فلذلك المؤمن يراعي قلبه، فإذا وجد فيه قسوة انتبه لنفسه ورجع ونظر فيما يصلح قلبه لتستقيم له أموره في دينه وحياته. استفاد من هذا الحديث الحث على فعل الحلال. أولا الحث على فعل الحلال، ثانيا اجتناب الحرام والشبهات، ثالثا أن للشبهات حكما خاصا بها عليه دليل شرعي يمكن أن يصل إليه بعض الناس وإن خفي عن الكثير، أن للشبهات حكما خاصا بها عليه دليل شرعي يمكن أن يصل إليه بعض الناس بعض أهل العلم وإن خفي عن الكثير، يعني هذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، مفهومه أن هناك ناسا آخرين غير هؤلاء الكثير يعلمونها، يعلمون هل هذا المشتبه حلال هو أم حرام. رابعا المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. أمور الدين هي الحلال والحرام. الحلال تعمل بمقتضى أنه حلال، والحرام تجتنبه. ما هو مشتبه تتركه ما دمت لم تعلم حكمه. خامسا، أن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه. الرجل الذي يفعل المشتبهات لا يسلم من أن يتكلم الناس فيه. هذا لا يعني أن كلام الناس هذا جائز، لكن هو الذي تسبب في ذلك، وهم عليهم أوزارهم إذا تكلموا عليه بغير حق وبغير مسوغ لهذا الكلام، مسوغ شرعي. سادسا، سد الذرائع إلى المحرمات. سد الذرائع إلى المحرمات، وأدلة ذلك في الشريعة كثيرة، منها هذا الحديث، منها النهي عن الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. سابعا، ضرب الأمثال للمعاني الشرعية العملية. إذا من قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا مثل. ثامنا، التنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على إصلاحه. التنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على إصلاحه، فإنه أمير البدن، بصلاحه يصلح وبفساده يفسد. بصلاحه يصلح وبفساده يفسد. بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحد الأخوة يسأل: ما القول في من يقول إن في الإسلام بدعة حسنة، مستدلا بقول عمر في صلاة التراويح: نعمة هذه البدعة؟ كما يقول الحافظ ابن رجب: إذا ورد في كلام السلف مدح البدعة فاعلم أنها البدعة اللغوية. مثل هذا، نعمة البدعة هنا البدعة اللغوية وليست الشرعية التي الحديث ورد فيها وما تقدم ورد فيها. فإن صلاة التراويح قيام الليل صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي على وفق سنته صلى الله عليه وسلم، فليست أمرا محدثا في الدين، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتها مع الجماعة خشية أن تفرض على المسلمين، ثم لم تصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه جماعة، ففي عهد عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يصلون أوزاعا أشتاتا متفرقين جمعهم على إمام واحد فقال هذه القولة، فهي على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما هنا البدعة هي البدعة اللغوية وليست الشرعية. الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.